بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه عن يحيى بن ابي كثير عن يزيد بن نعيم اخبره ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الله ده رسول صلى الله عليه وسلم نا اريد ينها عن المزابنا چمنه کولد مزابنینا والحقول او د محاقلینا د مزابنی او د محاقلی تفسیرونه در لتیر شو پاول د باب العرایا کی ها اوصل کی حقول او حقل او محاقلا فصل تا وی او محاقل وی زایونو د فصل تا فقال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضی الله عنه مزابنه دی تا وی الثمر بالتمر زوڑن دی میوی پاونو کی خرسے بیت تمر بپری کرو شو کجرو گا دتاسو لبار بار تیر شل چی دی کی کمی زیادے رازی او دا سود جوڑی گی او حقول ستوئی کراء الارض زمکا پا نیما پا دریما سلورم ورکول او مسئلی کی اختلاف او هغه کې غوړه قول در لپرون تیر شو چې په دوی ما درې ما سلور مزمک ورقول د محققین او فقهاو په نس درستی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ده محاقلة و ده مزابنة ده الله حبيب من كريم وبه قال حدثني ابو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد اخبره انه سمع با سيدنا الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله المزابنه والمحاقله نے منع کړی اے اشتراء الثمر اغسل دمیو پسرونو د کجورو کې او محاقله ستوي کراء الارض زمکا پا قرائی ورقول پا نیما پا دوے بدرے ما وبیہی قال حدثنا یحیٰ بن یحییٰ وابو الربیع لتقی قال ابو الربیع حدثنا وقال یحییٰ اخبرنا احمد بن یزید عن عمرو قال سمیت ابن عمر یقول کنا لا نرا بالخبر بأسا وای مونږ په زمیداری کې سباق نه غړنلو مونږ په زمیداری کې سباق نه غړنلو موږ یې دار وادا حتا خان عام اولن تر دې چو کالول نفض امرافع غمان قرافع رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم نهى عنه دین من کلی خدا من شفقتن و او نهی تنزیه و او دا نهی تحریمین و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا سفیان و ها و بهی قال حدثنی علی بن حجر و ابراهیم بن دینار قال حدثنا اسماعیل و ابن علیان ایوبا ها و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم برابر ناوکیون قاتسنا سفیان کلو منبر بردینات بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن عينه فتركناها من اجله مدا زمیدار پر خود وجد دي خو قلد دنا وبه قال حدثني ابن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن ابي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفعا نفع ارضنا ويمنكم للرافع فايدي دزمك زمنا دې دې کې غره وي مونږ دې فائدې نه منې کو دا تشریع عامه نه و وي ما د خپل ځمکه نه فریخوا د وجد قول درافع ابن حدیث نا بنا برسلې اختیار اگر چې هغه کې منع د تحریم نوا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن الخليل عن مجاهد قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا من يكون رافع فائدة مكسب منا وبه قال حدثنا ابن وهاب قال حدثنا يزيد بن زريع عن ايوب النافع ان ابن عمر كان يكري دو پا کرایا ورکولا مزارعا ہو آزید کروندی ددو پنیما پدوے مدرما علا آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقیمارت ابی بکر و عمر و عثمان او پا وقت امارت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ مماکی وسرد وصدرم من خلافت معاویہ اپا ابتدائی صد خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حتی بلغہو دت خبر رو رسول فی آخر خلافت معاویہ پا آخر دت خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چہر آخر میں خودے یو حدیثو فی آحدیث بیان اپدے کی بینہیم چیز اللہ پی غمبر منت بیرم دینا او د نبی علیہ السلام نے ذکر کئی وی فدا حلالی دی پاور دن نشدو ورسرم رتپو سیدیو کو فقالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رسول ینہا عن کرائی المزار من بے قول شفقتل دو کرائی ورقول دو فشلون دزمکنا وی جزمک دربان سیوا دو خیراتی ورکسی پنی موصل ورم ورکے پترک آئے دنو مارو بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ دینا پسکرے خوا وکان ادا سوئل انہا بعد کلچ بدنت دی مسئلی تقوسو دینا پس قالت گوی دام راف ابن خدیج گمان کے راف ابن خدیج رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا اذا اللہ حبیب دینا منکل داو دامن شفقتا وام وبه قال حدثنا ابو الربيع ابو كامل قال حدثنا حماد ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن كلاب عن ايوب بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن عليا قال فتركها ابن عمر بعد ذلك دين پس ابن عمر رضي الله عنه دا پریخوا فکان لا یکری آدب از مکا پکرایا پنی مدرم و سلور منور کولا و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا عبید اللہ النافر قال زہبتما ابن عمر و ایزتر امد ابن عمر رضی اللہ عنہ سر رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ہوتا حتی تاہو بالبلات دیور تراغلے و پبلات مقام کی بلات یو زید مشعور پا مدینہ کی ادا پا کانو فرش کرش او دا اللہ دا حبیب دی جماعت سر نیزیو اپا دیکی اغا یهودی زنانا و خزیر جم کریو تردی چرا اغا بلات کیو فاخبر او خبر ورکو چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم نهى عن کراء المزارع من کړي د کرای ورکول د فصلونو نا پنی ما درم سلورما وبه قال حدثنا ابن ابي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ذكري ابن عدي قال اخبرنا عبد الله بن عمرو بن زيد بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وتا رافعا رافع رضي الله عنه تداي صحابي بن صحابي ترى فذكر هذا الحديث لا حديث ذكركم النبي صلى الله عليه وآله وسلمنا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين قال ابن حسن بن سيار يسار قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر كان يأجر الأرض وجزمك به إجارة وركولا قال فنبئ حديثا دل خبر ورکی شدیو حدیث درافی من حدیث رضی اللہ عنونا قال فانتو لق بیما ہوئنے بویت لمزد زان سراغتا قال فذکر عن بعض امومتی او حدیث ذکر قود بعض امومتی ہی اموما جمد عم ود بعض تلنا اواغد نبی علیہ السلام نے غتر ذکر کا وبی قال حدثنی عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد قال حدثنی ابی انجدی قال حدثنی عقیل بن خالد عن ابن شہاب انہو قال اخبرنی سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کانا یقری عربی فلزمک بے پتر آیا ورکولی بنی مدرے ماں حتا بل وحود تورف جرافی ابن خدیج رضی اللہ عنہ مخاری کانا ینحان کرائی لندے اغمنا قید کرائی ورکولو دزمکینا نملاو شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دنسر فقال ابن خدیج ماذا تحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا حدیث بیانے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا پبارد کرائی ورکول دزمکی کی نراف ابن حدیث رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو سمیت عمیہ ما ددوو ترنو نا اوری دلیلی وکانا اودا دوار ترن زما قد شہدا بدرن چید نبی کریم علیہ السلام سرد بدر پا جنگ کم حاضرو یحدثانی دی دوارو حدیث بیانو لو اهل الدار قور والتا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهان کرای لم دزمکی دی کرای ور کولو نه منا کړي قال عبد الله ویلقد كنت اعلم زخو پویدم په زمانه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ان الارض توخرا مالی دل چیز مکه په کرایه پنی ما درې مبور کېدا ما خو بخوده لیدلی خو بیا تقوای داوا ثم خشی عبدالله او یرید عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ یکون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا چیوی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احداث فی ذالک شین چی سنوی حکم دید دی بارک ویلی لم یکن علمه چنو اغیلم دزم فترک کراء الارض نو احتیاطن او تورعا او د تقوا د وجنه پریخ او پکرای ور کول پنی مدره مسلور مزمکا و به قال حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل وابن علي عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج قال كنا نحاقل الارض ومن غشب كرايا ومورقو لزمك فزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقريا موږ په کرایي ورکول به ثلثي پدري ما ور ربع او پسلورما والطعام المسمى او طعام مسمى چې دمر بزمای نوراغ ممتاز ات يوم رجل يورز يو سړي راغ جماد ترونونا نوې فرمایل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړي ان امرن كان لنا نافعا دیو دا سکار نشی موند پارا غفیدنا کو و تواعیت اللہ و رسول انفو لنا و تابداری دا اللہ و دا اللہ دا رسول موند دیلم زیادہ فیدنا کدا نها انا مونگی منکریو انو حاقل بالاردوی چی مونگ دی پکرائی سر ورکوز مکا فنکری حال الثلث والربع امون دی ورکو پا کرائی پا درم او سلورم و توام المسمع و پا توام مالو و آمار رب الاربی او حکم کڑو دا اللہ حبیب مالک دزم کتایی از را پا خپلے او کارا اکتان سیوا دا او یوزر احا بلتے دا کروندی دا پارا ورکا و کاری حاکی را احا او بدے گنلی و پا کرائی ورکول دی وما سوا ذلك واغچ سوا دین دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضی اللہ عنہ قال کنا نحاقل بالارض منبا محاقلکو لپز مکا فنکریها منبا پکرائی ورکول پدرما و سلورما ثم ذکر بمثل حدیث ابن علی وبه قال حدثنا یحیی ابن حبیب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبه قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبدالعالی ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدته كلهم عن ابن ابي عروبه عن يعلى ابن حكيم بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن ابي القرابر جرير بن حازم عن يعلى ابن حكيم بهذا الاسناد الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ديكي ندي ويلي عن بعض عمومتي دباز ترن داغنا وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزه قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي انا بن نجاشي مولا رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ الرافع ان زہیر ابن رافع وهو عمه قال یوی اتانی راغلو ماتا زہیر مصغر دے فقال قد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمر اللہ حبیب منو کدیو کارن کان بیرا رافقا یا رب مونږ باندې او خاوندا سانتیا فقلت وما ذا قد اسشه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل الله پیغمبر چې سویا خو حق یو حق ټول غټه قال سالني كيف تصنعون بمحاكلكم معنی تاسو کو سرنګ کار کوي خپل فصلونو سرا فقلت ما ورته فرمایل نواجرها پیجاره ورکو یاد الله رسولا علی الربی چس پلختوی اول او سقیا پاو سقود تمرو دور بشنا قال فلا تفعلو دیتوی نفی شفقتا دا سمکوی ازرعوها پخپلو کری او ازرعوها یا نورو تید کروندی دا پارا ورکی او امسکوها آیازان سر اوساتی و بیهی قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین عن اکرم ابن عمار عن ابی النجاشی عن رافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه زهير وبه قرأ حدثنا يحيى بن يحيى قرأ قرات على مالك بن ربيع بن عبد الرحمن عن هزلة بن قيس انه سال رافع بن خديج عن كراء الارض فبارد كراء ورقول دزمكي كي فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال فقلت وبالذهب والورق کپسپی سروس بین زرو چاته په یار ورکه فقال اما بالذهب والورق فلا باس به پدی کې باک نشتا چې شل زر روپۍ ومال راکه او کال لپاره میداز مکه درکا وبه قر حدثنا اسحاق قر ابن عيسى بن يونس قر حدثنا لوزاعي الربيع بن ابي عبد الرحمن قر حدثني حنظله بن قيس الانصاري قال سالت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فبارد کرای ور کول دزمک کی پسرو پسپینو سرو زرو پسرو زرو پسپینو زرو فقال العباس بی پدی کی باق نشتا انما كان الناس یاجرون خلقو بیجاری ور کولی پسمانی د نبی دے سلام کی علامات ضائنات هغه چکم په غټو غټو لختو بو وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ اقبال جمع دا دو قبول او دا دا اریوشی مخامخی سیتا ہوئی ادی دیکی اوائل الجداول مرادی جداول آغا چې په اول د دغه جداول وي او داغي په سرونو به حکم لختي مختی دي واشیا ام من الزرع او شیب او د فصل نا وی به دي سکه چې سو شیدا په زمای نور بستای نفایه لکو هاذا و یسلم هاذا دی طرف والا فصل با تباشو بنشو خبرو غرمټو ويسلم هذا ويهلك هذا كل بدارو رمتو قبل بهلاك فلم يكن للناس كراون الا هذا دخل کو کراین و مگر داوا فلذلك زجر عنه دين منوکا اما شون معلوم ارچو شی معلوم و مضمون دے پزمر فلا با سبی چدی کی غنمو کرا انیم بزمای نیمستا اپا درے مئی سبستائی نور بزمائی سلورم بزمائی نور بستائی فلا باس بهی و بهی قر حدثنا عمرو الناقد قر حدثنا سفیان ابن عینا عن یحیٰ ابن سعید عن حنظلة الزرقی انہو سمیع رافع ابن خدیج یقول کنا اکثر لن سواری و منگا دیر پان سوارو کے حق لن پزر غنزر فسلنو کی قال كنا نكر الارض امو پکرای ور کولز مکا عالم ننا هادی چې موږ د پاره بدای سچ کومو کیا به ولهم ولهم ازی ادی له بدای فرب ما ډیر کرت اخرج تازی دی سی به فصل رويستو ولم تخرج هازی ادی بروی نستو فنهانا عن ذلک دا غی اتفاقی منا و چې مخ کې در لته را وکنا اما الورق فلم ينهنا ارچی پس وینو زرو بانی چه دور پیسو بانی مدازمک پی جارہ در کمونگی نی منی کڑی و بیهی قال حدثنا بر ربی قال حدثنا حمادها و بیهی قال حدثنا ابن مسنہ قال حدثنا عزید ابن حارون جمیعن یا ابن سعید بیازد اسناد نحوهو و بیهی قال حدثنا یحی ابن یحیاء قال احبرنا عبدالواحد ابن زیادها و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما الشيباني عن عبد الله بن الصائب قال سالت عبد الله بن ماقل عن المزارع فبارد مزارعات کی فقال اخبرني ثابت بن الزهاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع المزارعات نے منکڑی اپ روایت ابن ابي شيبه کرانی نهى عن هذه نے منکڑی وقال سالت ابن ماقل ولم يسمى عبد الله دا عبد الله نومي نه دي غس عبد الله ابن صاحب وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن الصائب قال دخلنا على عبد الله بن ماقل رضي الله عنه فسالنا عن المزارع ممتد زمیداری او د کرواندی په نیمه سلور مور کول تپوسو فقال زعم ثابت وی ګمان کوي ثابت رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المزارع منې کړي د مزارات نا ځکه مزارات کې بعضی صورتونه ناجیز دي و امر بالمواجرته حکم کړي په کرای ورکولو وقال لا باس بها فرمایلی دي چې دی کې سباق نشتا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد بن امر بن مجاهد قال لتواوس ان طلق بنا الى راف بن خديج بو مزاغتا فاسمع منه الحديث نو اورد اغنا حديث النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره اغورتلو قال اني والله لا اعلم بقسم بالله زخپيم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه انه من اکڑی دینا ما فعلتوه آغا چکڑی دی ما فعلتو یا فعلتو ولیکن حدثنی من هو عالم بهی منو مال حدیث بیان کړه هغه چا چې دا غنه په پد یعنی ابن عباس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لایمنا هر رجل اخاه ارضه چې ور کی او سړی رور تزمک سیوای د نه خیر الله نو دا غره د مین یا خذ علی هاجر معلومن چې دې په معلومه جروالي دا غره والي د ممانعت نه دي دې ته نهي تنزیهی وای نهي د تحریم نه دا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو بن طاووس عن طاووس انه كان يخابر دب مخابره قولا قال عمرو فقلت يا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره مخابره دي پرغه فانه يذمون دي غمان کوي چې نبي عليه السلام من کړي مخابره نه وي عمر اخبرني اخبرنی اعلمهم بذالک مال خبر را کړه غډیر پود دوی نه پدی نه ابن عباس رضی الله عنه چې نبی دے سلام د زمیداری او پدوی مدره مو ورکول نه من نه دکړي انما قال هو ارشادن استحبابن ویلی یمنحو احدکم احاب وی چې وری کیو پتا سو کې رور ته خیر اللهدا ورته غوردی من ایا خزا علیها شوالی پریبان خرجن معلومن اغا مزدوری معلوما و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سقفیون ایوبا ها و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و عساق ابن ابراهیم جمین ان وکی ان سفیان ها و بیهی قال حدثنا محمد ابن رب قال احبرن اللہ سوان ابن جریج قال و حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا فضل ابن موسیٰ عن شریف ان شوبا کلو منم ربن دینار ان طاووس ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیثهم و بیه قال حدثنی عبد ابن حمید و محمد ابن رافع قال عبد اخبرنا و قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر ان ابن طاووس ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الله حبيب لي ليمنح احدكم چې دا اتویو هدیه په تور ور کیو پتا سو کې رور تزمکا چې دا ځان لو کرما نسوا خير الله دا غردي پر مين يا خزا له کذا وکذا چې دې پدی باندې دور دور مزدوري والی لشن معلوم دیو شی معلوم قال وقال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ والحق رو دیتا زراعت وی وهو بلسان الانصار المحاقلا وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی وقال عبرنا عبداللہ ابن جعفر الرقی قال حدثنا عبد الله بن عمر بن زيد بن انيسا انيسا عن عبد الملك بن زيد عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض تشاسي ويزمكرا فانه ايمناها خاه خير دا ضرور ته خیراتی او داتوی پر او طریقه ور کینو دا غواره دا بس ته الٰہی العالمین خاتمه زمونږ ته ټول په ایمان مونږ